بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري يقدمها لكم عمرو البساطي. نقدم لكم الكتاب الخامس التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. نقدم المجلس الأخير منه برقم 40. خاتمة. قال أبو محمد وبه أقول أنا، وقال أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول، قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول، وقال اللالكائي وبه أقول، وقال الطريثيثي وبه أقول، وقال السلفي وبه نقول. الشرح. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم وبه أي هذا الاعتقاد أقول أنا، وقال الراوي عنه الحافظ أبو علي بن حبيش المقرئ وبه أقول، قال شيخنا الحافظ محمد بن المظفر المقرئ وبه أقول، وقال الحافظ أبو القاسم اللالكائي وبه أقول، وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي هو راوي السنة عن اللالكائي وبه أقول، وقال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني وبه نقول، قال شارحه سعد بن شايم الحضيري العنزي عفى الله عنه وبه أقول، وقال قارئه عمرو البساطي وبه أقول، وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. تم رقمه بفضل الله ومراجعته في مجالس متباعدة، كان آخرها في 15 من ربيع الأول لعام 1440 للهجرة في مدينة عرعر السعودية، حرسها الله وعمرها بطاعته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.